الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أن ارتكاب أحد الإناءين هل محرم أم ليس بمحرم؟ الشيخ كان يذهب علما ليس بمحرم. لماذا؟ لأن حكم العقل وحكم الشارع إرشادي وليس بمولوية. استفاد من الأدلة، هذا انتهى درسنا الجديد. من الآن سوف يشرح. لعلك تقول أنا عندي دليل على إثبات الحرمة الشرعية للمستبح. كل زين جيب لنا يا بالله، احنا قاعد نفتش عنه، شنو دليلك؟ تقول واحد لما يرتكب احد الاناءين هذا تجري او مو تجري؟ تجري، لانه يحتمل والحرام، والعقل شو يقول له؟ ما يجوز ان ترتكب، فاذا ارتكب تجري، والتجري قبيح، واذا صار قبيحا كل ما قبح عقلا بقاعدة الملازمة شو يصير؟ حرم شرعا، فيثبت انه هذا الفعل، هذا تناولك لأحد الإناءين حرام شرعا، خلاص انتهى. شيخ الأنصاري شو جاوب؟ يقول انت تعال ثبت هذا قبيح عقلا، هذا الفعل، هذا الشرب. احنا فيما سبق في اول الكتاب لم نسلم ان الفعل قبيح وان العقلاء يذمونه على نفس الفعل، وانما القبيح والذي يذم ياهو هو السريرة، ذات الامر الداخلي، اما نفس الفعل لا. وش الاصل كان رأي طبيع صاحب الكفاية؟ رأي لا، نفس الفعل هو قبيح هو الذنب، بس الآخر من آراء الشيخ الأنصاري من آراء العجيبة أن نفس الفعل لا، ماكو ذنب وقبح عليه، فإذا ماكو شلون تقدر تقول هو قبيح؟ إذا قبيح فلا بد حرام شرعا، بعد ما تقدر هذا تثبته وطبق العبارة. يقول قدس سره: وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام، حرمة من؟ شرب أحد الإناءين، بكونه تجريا فيكون قبيحا عقلا، وإذا صار قبيح عقلا فيحرم شرعا، من بارك القبيح عقلا حرام شرعا بقاعدة الملازمة. الجواب أنه إحنا ما سلمنا شيء يسمونه دليل الفعل قبيح فيما تقدم في مباحث القطع، لذلك شوف الشيخ الأنصاري شو يقول: وقد تقدم في فروع حجية العلم، حجية العلم وحجية القصد نفس الشيء، علم القصد نفس الشيء، تقدم الكلام على حرمة التجري. شلون اختصار عجيب غريب؟ على، ما قال حول، على على على على هنا على يستفاد منها معنى الضدية، الضدية يعني تكلمنا ماذا؟ ضد حرمة التجري، قلنا على أنه مو حرام، الفعل مو قبيح فليس بحرام. شوفوا شلون اختصار مولانا، التفت لها العبارة: وقد تقدم في فروع حجية العلم الكلام على حرمة التجري حتى مع القطع ذي الحرمة، كنا نقول حتى لو عن قطع هذا حرام وشربه وواقعا مو حرام، قلنا الفعل مو قبيح، فضلا عن موردنا، مو في موردنا شأتو احتمال ان يكون هنا اناء، احتمال ان يكون هذا هو الخمر، مو قطعا هو خمر، هذا بالاولى بعد نناقش فيه، احنا لا نقبل هذا بالاولى بعد. لذلك يقول: وقد تقدم الكلام على حرمة حتى مع القطع بالحرمة اذا كان مخالفا للواقع، اذا كان ياهو، اذا كان اسم كان ياهو، إذا كان قطعك مخالف للواقع يعني ما مصيب حتي ست تجري، إن نقول إذا قطعت بأن هذا حرام وقطعك مخالف للواقع حتي ست تجري، متجري هو يكون القطع مخالف، كنا نقول على انه مو حرام هذا التجري كما افتى به في التذكرة. ابو التذكرة من شقال به يعني بيما به تبعوا يا كل الناس بعدم الحرم كما افتى به يعني بعدم التحريم في التذكرة فيها مسألة في اول الكتاب الكرمة فيها مسألة الشقال اللي لانسان فيما اذا اعتقد الوقف ضيق يكون يدوم يصلي بالعسل لكن ما دار بال قام يسولف يسولف ويسولف ويسولف بعدين صار بناء شوي يصير خوش آدمي ويريد يصلي وإذا تبين لا الوقت واسع التجرب عم يصير هنا أنا شنو حرام سوي ولا أبو التذكرة قال لا لا لا لا لا بل في كتاب النهاية تردد لكن في التذكرة لم يتردد قال لا محرم كما أفتى به يعني بعدم التحريم في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت قال ماكو حرمة وإن تردد في النهاية هو العلامة تردد وقال على أنه يمكن أن يقال بل في أنه سوى حرام معاصر يلا بعد عد أكثر الدليل الآخر يوم ما عدت يلا بالعدكم ننتقل إلى موضوع جديد أكثر الدليل بعد بقالي على أن ارتكاب أحد المشتبهين حرام شنو هو تمسك بأدلة الاحتياط اللي بيتقول احتاط ماكو اللي بيتامر بالاحتياط واي أخبار الاحتياط قريناها في الشبهة التحريمية أخوك دينك فاحتاط لي وإلى آخره وإذا كان الاحتياط لازم مقتضى الاحتياط هنا ماذا يكون أترك هذا الإناء هذا الإناء احتياط مو شي يقولي ولا فيصير واجب ترك كل واحد من الإناءين لمقتضى هاي الروايات الشيخ الأنصاري يقول هذا جوابه واضح قاعد تشئسه شلون واضح يقول احتياط أصلا هو واجب احتياط واجب احتياط من نفس مادة احتياط مادة احتياط شنو هي مادة المادة المادة احتياط احتياط شنو معنى تحرز عن شنو الحرام الواقعي شي يعني الحرام ياهو راح يصير واقع لا غير فأوامر الاحتياط تستبطن في احشائها وفي مادتها تستبطن الدلالة على أن الأمر بالإحتياط إرشادي فإن مادتها هو الإحتياط والإحتياط هو التحرز والتحرز عن الحرام الواقعي معناه أنه فلت لك حرام واقعي وهذا ترك من يابا باب تحرز يعني باب إرشاد بعد راح يصير يعني بنفسه ليس بحرام هي نفسها الدل بنفسها على أن وجوب شرعي ما أقول للإحتياط يقول أضعف من ذلك التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الإحتياط ليش أضعف ليش أضعف وشل شنو الضعف شنو هو لما تقدم من أن الظاهر من مادة الاحتياطي التحرز مادة أحسن وهو الاحتياط يصنع عند التحرز عن الوقوع في الحرام يعني ياه الحرام ياه الحرام هو ذات الواقع في الحرام هذا مطلوب باب تحرز باب إرشاد كما يوضح ذلك النبويان السابقة يعني كما يوضح أن المطلوب هو الترك من يابر تحرز يعني باب إرشاد يوضحه ماذا النبويان السابقة يا هو النبويان اترك ما لا بأسك حذرا مما في حذرا يعني هذا مطلوب ترك من باب الحذر إرشاد والنبوي الآخر شنو هو النبوي الآخر الذي يقول من ارتكب وقع ومن اجتنب نجا نجا نجا نجا وذاك وقع فالحرام كل الحرام ياهو راح يصير هو الواقعي وهذا مطلوب باب التحرز كما يوضح ذلك النبويان السابقان يوضح أنه الإرشادية وأن المطلوب لأجل التحرز والإرشاد النبويان السابقان وبعد إضافة ثالثة شيء ثالث وقولهم صلوات الله عليهم ان الوقوف عند الشبه اولى من الاقتحام هذا واضح بعد الارشاد خصوصا قرينة اولى من الاقتحام في الهلكة، وفي الهلكة يدل على أن الحرام ياهو، في الهلكة يعني الحرام الواقعي، الحرام كل الحرام ياهو، وذات الواقع شيء يستفاد. الثالث، التنبيه الثالث، وهو من التنبيهات المهمة، مهمة يعني مو قصدي صعبة، لا مهمة يعني عملا واحد يستفيد من هذا. وقيل بأنه أول من تنبه لهذا التنبيه وأول من ذكره هو الشيخ الأعظم، بعض المحشين يعني هيك قال، قال لم أجد مضمون هذا التنبيه في كلام من تقدم على الشيخ الأعظم نور الله ضريحه. على أي حال مضمون هذا التنبيه بسيط ما بيشي، الشيخ الأنصاري يقول العلم الإجمالي متى يكون منجزا؟ هاي أركان منجزية العلم الإجمالي، في بعض الكتب يعبرون أركان في الحلقة مثل هيك أركان منجزية العلم الإجمالي، لكن ما الشيخ الأنصاري ما يبين بلسان أركان على أي حال، وطبيعي ما يبين لعله كل الأركان هذا المذكورة هناك. المقصود ماذا يشترط في منجزية العلم الإجمالي؟ شوف هذا الشرط الذي يشترط الشيخ الأنصاري، أن يكون علم الإجمالي موجبا أولا لحدوث تكليف للعلم، بحدوث تكليف، أي واحد. والشرط الثاني ماذا؟ وكون ذلك التكليف منجز على كل تقدير، منجز على كل تقدير. إذن يوجد ماذا؟ شرطان في منجزية العلم، الأول أن يكون موجبا للعلم بحدوث التكليف، الشرط الثاني أن يكون هذا التكليف الذي حدث منجز على كل تقدير. سأوضح لك إياه بسيط ما ليش. فلو فرض ما كان علم الإجمالي موجب للعلم بحدوث التكليف، مثل ما قطرة البول أدري وقعت إما في غلاف الماء، هذا غلاف ماء، يو وين وقعت؟ على ذلك أتعدي نجاسة هناك، نجاسة نجاسة بول أصدر أصدر بول بول، فوقعت هاي قطرة الدم لو على ثوبي لو على من أيو على هذا البول، لو وقعت على من على ذلك تلك النجاسة. عندي إناءان أحدهما ماء طاهر والآخر أصدره يو دم يو بول يو ماي متنجسة تشربه، الذي ما يجوز شربه. فقطرة البول أو الدم وقعت إما في هذا الإناء الطاهر وإما في ذاك البول، أو تسميه ماذا؟ دم، أو تسميه ماء متنجس. في مثل هذه الحالة نأتي ونقول لو كانت قطرة البول قد وقعت على الماء الطاهر ماذا يتوجه لي من قبل الشارع؟ ماذا يقال لي؟ اجتنب يا شيخ، اجتنب عن من؟ عن هذا الماء. لكن فإذا على هذا التقدير اجتنب موجه، تكليف موجه إلي. لكن تعال على التقدير الثاني، على التقدير الثاني، يعني شو على التقدير الثاني؟ يعني لو كانت واقع لمن على ذلك الإناء البولي أو الدمي أو أو أو أو لكن الذي يجب اجتنابه، هم موجه إلي ماذا؟ اجتنب؟ لا ما موجه إلي اجتنب، حدوث ما أكو، ما حدث ماذا؟ اجتنب. حتى اجتنب خوبي من أول، هو من أول عشان يعني حتى قبل ما يحدث لي هذا العلم الإجمالي من الأول ذاك الدم موجه إلي اجتنب عنه، أنا أريد لا اجتنب جديد علم الإجمالي، هل صار سببا لحدوث، حدوث حدوث مولانا، علم الإجمالي هل صار سببا للعلم بحدوث، هاي كلمة حدوث التفتلها، بحدوث تكليف جديد كلا لم أعلم بحدوث تكليف جديد. فإنه على تقدير وقوع قاعد أكرر قطرة البول أو الدم على الماء الطاهي حدث، لكن على ذاك التقدير لم يحدث، بل من الأول وماذا موجود اشتنه. فإذا على هذا الأساس هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لا يكون منجز يعني شنو؟ لا يكون منجز، لا يكون منجز يعني شنو؟ يعني ذاك الإناء الذي كان بماء ملازم الاجتناب عنه أقدر أشربه، أشربه وأقول كل شيء لك حلال، كل شيء أشربه وأقوله كل شيء لك طاه. أنت لابد بالأثناء شو تقول لي شيخ نخوف ذاك هم ما شي يسمونه معارض، أقول لك اسكت شنو معارض ذاك؟ ما أدري هو بوريو دميو ما أدري حتما خوك كل شيء طار ما يمكن تطبيق عليه. قاعد تحكي أنت كل شيء لك على ما يمكن تطبيق عليه، المفروض أدري ذاك دميو لا أدري بول ذاك ولا كل شيء طاهر شلون أطبق عليه؟ كل شيء لك حلال شلون أطبق عليه؟ فتجري كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر تجري في هذا الإناء بلا أن يعارضها معارض، ويجوز حينئذ الارتكاب ماذا؟ ذلك الإناء. يعني معنى هذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا، بل ذاك يقول يجب تركه من مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. فقبل العلم الإجمالي مع قطع النظر عنه وكان منجز يجب تركه، لكن احنا اذا نريد نقول هذا العلم الاجمالي منجز وسوى لنا شيء بالنسبه للمن يكون نقول للطرف الثاني بالطاهر، بالنسبه للطرف الثاني اقدر اجري اصل الطهاره بلا معارضه وارتكب حينئذ ولا مانع ولا محظوره. وهذه نقطه ماذا مهمه جدا. فالخلاصه العلم الاجمالي انما يكون منجزا متى؟ لو كان موجبا للعلم بحدوث تكليف. اما لو لم يكن موجبا لحدوث تكليف كش اكو عدي هنا في هذا المثال؟ كش اكو عدي علم بحدوث تكليف؟ ما عدي كش عدي اقوله علم ما عدي بالتكليف بحدوث التكليف، عدي شك في حدوث التكليف، شك بدوي بعد راح يصير، والشك البدوي مجرى علما لإصالة الفراعة. يعني راح يتحول ماذا موردنا هذا العلم الإجمالي علما راح يتحول إلى مورد الشك في أصل التكليف، أشك حدث تكليف وما حدث، شك في أصل حدوث، مو أعلم حدث لكن ما أدري بمن متعلق، لا حسن أشك حدث وما حدث. إذا البول النجاسة وقعت في ذلك الإناء الذي كان نجس لم يحدث، إذا وقعت في هذا الإناء الطاهر حدثت، فشك في أصل الحدوث، والشك في أصل حدوث التكليف قرأنا شنو مجرى علما لإصالة البراءة. فدخل هذا المورد تحت من؟ تحت الشك في أصل التكليف، ويدخل تحت ذلك الموضع الذي قلنا يجري فيه إصالة البراءة. هم نفس الكلام، هم نفس الكلام، هم نفس الكلام. لو فرض على أنه هم نفس الكلام هذا ما يأثر. لو وهكذا لو فرض قاعد بمثل مثال ثاني أنه أعلم لو النجاسة أريقت ماذا في الإناء الطاهر، لو في ذلك الإناء الغصبي، لو هكذا كنت أعلم مع ذلك هم نفس الكلام، أقولا على أنه أصل الطهارة أصل حلية أقدر أجري في هذا الإناء بلا أن يعارض الأصل هنا، وأقدر أقول لم أعلم بحدوث التكليف، شك في أصل حدوثه حدث أو لم يحدث. بالنسبة إلى ذاته من الأول موجود جزما، لكن بالنسبة إلى هذا أشك ماذا في أصل حدوثه. لذلك العلماء إذا تراجعون رسائل العملية يقولون من علم بنجاسة في أحد إناءين إما المقصوب وإما ماذا غيره لا يجب الاجتناب عن من شام يذكرون بلي في باب الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن ذا ما يأثر شيء من هاي الناحية. المهم يكون علم الإجمالي يوجب علم بحدود التكليف، مو ليش صار منجز العلم الإجمالي نكتة منجزيته شنو؟ لأن يحدث علم بالتكليف والشكل المكلف به هنا لا ما حدث علم بالتكليف. هذا اكو عندي علم به هكذا ولعل النجاة وين واقع بذات الإناء الغربي. فما عندي علم بحدوث، علم بأنه جزما حدث لي ما أقدر. بل الذي أقدر أقوله هذا، أقول والله سابقا كان موجه إلي اجتنب عن ذاك، سابقا كان جزما، والآن أشك في أنه حدث لي اجتنب عن هذا الثاني ولا راجع خلاص نفسك واقعا قهج أشوف أول شيء أعلم بأنه حدث ذاته، الآن أشوف أن حدث لهذا الشخصي أصل حدود رئيسه مجرى علما للبراءة بعد رئيسه. فإذا شرط منجزي علم إجمالي، أولا أن يكون هناك علم، أن يكون علم إجمالي موجب للعلم بحدوث التكليف. الشرط الثاني أن يكون هذا التكليف الذي علمت بحدوثه منجز، ما معلق عليما على الابتلاء. فلو فرض ما كان منجز، ما كان منجز عن شنو؟ مثلا هذا احد الطرفين ما يمكن الابتلاء به، ما يمكن. مثل اعلم انه اما هذه القطعة من الارض نجسة وقعت عليها قطرة بول، واما تلك القطعة ماذا في المريخ مثلا، مثلا نجسة المريخ من يقدر يوصل له، يقدر واحد يوصل له يصير. فالمقصود إذا هذا تقول لا يصير، فمثل مثال آخر الذي ما يصير في مثل هذه الحالة، هنا لم أعلم بحدوث تكليف منجس. شلون؟ ليه؟ على كل تقدير، ليه؟ على تقدير أن النجس هذا القطعة من الأرض، ويقال يا شيخ اجتنب، والممنوع. لكن لو كان النجس ماذا تلك القطعة من المريخ، هم يوجه إلي يجتنب؟ لا، لا يقال اجتنب عن المريخ، يقال إن ابتليت وتمكنت في يوم من الأيام من الصعود إلى إن الشرطية يكون نجيب من دون إن الشرطية أقوم أن أضحك هواية، يكون إن الشرطية هذا صار تكليف معلق على الابتلاء مو منجس هذا. والذي يكون موجبا لماذا؟ للاحتياط ياهو العلم بالتكليف المنجز. اما المعلق، معلق تدري شنو معنى معلق؟ معلق انا عالم اذا درست، يعني معناه مو عالم، معناه شيء اذا درست وانت ما دارس يعني معناه مو عالم. اي نامش ان ابتليت اكو ماذا ومفروض ما تشري، ما نشري الان يعني تكليف ما هو بالاشناع عن مرق ايش بعد. فاذا على هذا الاساس بالتالي لا يجب الاجتناب عن هاي القطعة من الأرض التي هي أمامي. ليش؟ لأنه علم بحدوث التكليف ما فعدي أقدر أجري هنا أصل الطهارة أو الحلية، أقول هذا إن شاء الله طاهر. بعد إذا ما تقدر تقول لي شيخنا خب شي يسمونك لا تمات الأصل ماذا طاهر أو كل شيء لك حلال همات، أقول لك اسكت هالحكي لا تحكي. ليش؟ لأن أصل الطهارة وين يمكن تطبيقه؟ في المورد المبتلى به يمكن ارتكبه، يقال لي كل شيء لك طاهر. اما الذي ما ابتلي به لم يشرع الشارع له، لم يشرع الشارع له كل شيء طاهر او كل شيء لك، له تشريعه للشيء الذي لا ابتلي به. اصلا هي كل شيء حلال كل شيء طاهر ما يمكن تطبيقه الا في موارد ابتلائية غير الابتلائية، اصلا لم تشرع له هذه القاعدة، ولغوا من الشارع أن يشرع القاعدة للأشياء التي لم يبتلي بها المكلف. على أي حال فتجري الطهارة هنا يجري بلا محارة. وهكذا لو كان أحد الطرفين ماذا مبتلى به وهو هذا الأرض أو هذا العباسي، والطرف الثاني لم أبتلي به لكن مو لم يمكن عقلا، عادة عادة مو عقلا. مثل ما أنا أدري النجس إما أباءتي وإما أباءتك، أباءتك تحت محل ابتلائي أبتلي أنا بعباءتك، عباءتك أنا شنو شغل بيها ولا ألبسها ولا يوم من الأيام شنو شغل بيها. بس لا تقول لي شيخنا مخافة قيسة في يوم من الأيام أقول يلا هستاف الفانيلة اللي لابسها ماذا تحت الثياب ما أبتلي بيها. هسه إذا هذا ما تقول روح بالمثال آخر، مالك الإناء الذي موجود ماذا في داركم؟ وإذا أنا أدري في يوم من الأيام مثلا ما تعزمني ما أجي أصلا لما كان بعيد زحمة وين أجي إلى آخره، في ولاية أصلا أخرى وين أنا أقدر أجي إلى آخره. فالمقصود هنا لا أبتلي به عادة، هم نفس الكلام، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ أقول على تقدير الندس عباءتي يجب إسلام عنها موجه إلي يجتنب، لكن على تقدير الندس ماذا؟ عباءتك أو معدري فانيتك أو نظائر ذلك اجتنب، لم يوجه ماذا؟ إلا على تعليق ريما بالإسلام، يعني اجتنب إن ابتليت به شو بعد معنى؟ والطبيعي إذا التكليف لم يكن منجز لا يكون، لا يكون ماذا إذا كان معلق لا يكون من الواجب امتثال المكلف له الذي يجب امتثاله، خصوص التكليف غير المعلق، فأجري إصالة الحلية هنا بلا معارض من هنا ذاك ما نبتلي به. فإن التكاليف شرطها ماذا؟ الابتلاء. أما إذا لم يكن الإنسان مبتلى به أصلا تكليف ما أكو تكليف، أصلا نقدر نحكي هلا شاية هاي ترى هذا أجنبي، أصلا هو التكليف شنو المقصود من حده؟ ليش الشارع يقول لي النجس اجتنب عنه؟ حتى أترك إذا كان الشيء غير مبتلى به بعد هو متروك قهران، ماكو داعي الشارع يقول لي اجتنب عنه، مش لغو هذا بعد يقول لي اجتنب عنه. على أي حال وببياننا هذا اتضح أمثلة تطبيقية، أمثلة تطبيقية راح تتضح لك تمريناتها. لو فرض على أنه ماذا لشخص كانت توجد زوجتان وطلق ماذا إحدى الزوجتين، بس بلي ما يدري ياه الذي طلقها، طلق إحدى حتما بس ما يدري ياه. في مثل هذه الحالة مرة نتكلم بالنسبة هو وظيفته شنو، يقدر يعاين هاي الوظيفة ولا لا، ومرة لا الوظيفة بالنسبة للمرأة هو قال لهم ترى فرد واحدة من عدشن ماذا أنا طلقتش لكن نسيت ما أدري نسيان طاير أو ياي هن حكمهن شنو، يقدر يعاين ينظر إليه أم لا، هن شلون يقدر ينظر يولا على ضوء الذي بيناه. شو وقت إذا صار علم إجمالي بالتكليف المنجز على كل تقدير هيك يكون، وتجي هاي المرأة الأولى تقول أنا أعلم إجمالا لو أنا طلقني، إذا أنا طلقني فموجه إلي شنو؟ لا تنظري إليه. وإذا صاحبتي كانت ماذا مطلقة تكليف بعد إلي ما موجه، ما مربوط بعد بي، فما يحدث علم إجمالي بتكليف إلي، إلي ما أكو إلي. هو إنسان يكون يعلم بالتكليف بالنسبة له مو بالنسبة للتكليف، له أو لغيره، له أو لغيره يعني شنو معنى؟ يعني شوف أكو تكليف إله أو ما أكو، شوف في أصل تكليف هذا. فإذا على هذا الأساس هي تقدر ماذا تجري إصالة عدم كونها هي المطلقة إصالة الحلية، أصلا دليل ليش خارج عن محل الابتلاء بالنسبة له، إلا إذا طردنا داخل ذيش تحت محل الابتلاء، مثل من لو كانت داخل ذيش بالنسبة إلها كانت ابتلاء، مثل هي هذه كانت نادرة، نادرة قالت لله علي ثوب مطلقة أنا ما ألبسه أبدا، إيش كانت نادرة؟ فهنا لما الرجال هن أخبرهن على أنه واحدة من عدهن مطلقة راح يحدث لها علم إجمالي تكليف إلها، تقول والله أنا إما يحرم علي أن أنظر إلى هذا الرجال، وإما يحرم علي أن ألبس ماذا ثوب تلك علي علي هاي مثل سياء المتكلم. في مثل هذه الحالة حينئذ حدث لها ماذا؟ منجز بالنسبة، حدث لها علم إجمالي بالتكليف المنجز بالنسبة إلها، يصير هذا العلم الإجمالي ماذا؟ منجز، فلا تقدر تلبس ثوب ذيك ولا تقدر ماذا؟ ننظر إلى زوجك، علم إجمالي منجز. وهذا الذي مثلنا له فيما سبق أدرس أمس وأول أمس، علم الإجمالي سوينا له ماذا صور المشكلة ثلاث أشكال، هذا أحد أشكال ما أدري يدخل تحت الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أنت مو مؤثر الذي قلت لك بالفقه يصير من هذا القبيل، هذا أحد أمثلته على أي حال. وأما بالنسبة للزوج يلا أنت تعال قول بالنسبة للزوج هذا العلم الإجمالي منجز يصير ولا يصير؟ منجز، هذا العلم الإجمالي يصير منجز. ليش؟ لأنه يعلم إما يحرم عليه أن ينظر إلى هذه عليه هاي لا تنساها، وإما يحرم عليه هاي هم لا تنسى أن ينظر ماذا إلى تلك، فاثنينات يكون ماذا ما ينظر لهم حينئذ، لازمه هيك فيصير علم الإجمالي ماذا منجز، واتبعت تقدر تستفيد ماذا من هذا الضابط وتطبق ماذا على موارد، على موارد كثيرة يمكن تطبقه. فالخلاصة انتهيت من هذا المطلب لحد الآن، فالخلاصة هيك صار أن العلم الإجمالي يشترط في منجزيته أن يكون موجبا للعلم بحدوث التكليف هاي أولا، وأن يكون هذا التكليف منجز، أعلم بالتكليف على كل تقدير، وأعلم بكون منجز ماذا على كل تقدير، وإلا لم يكن هذا العلم الإجمالي منجزا وحج. لماذا؟ النقطة لأنه أتمكن أن أجرى أصل الحلية أو أصل الطهارة أو إصالة عدم التطليق في هذا الطرف من دون أن يعارض بالأصل في ذلك الطرف. وإن شئت قلت بيان آخر أنه بالتالي المنجز وياه العلم بالتكليف والشك فيما المكلف به، وفي مقامنا بعد ما راح يصير حينئذ علم تكليف شك المكلف، راح شي يصير شك في أصل حدوث التكليف وهو مجرى علم للبراءة. نطبق العبارة الثالث، التنبيه الثالث، إن وجوب الاجتناب، الشيخ هنا يريد يبين شرائط منجزية أو شرط منجزية علم الإجمال، إن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إيش وقت يجب، إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي، يكون ذلك التكليف بالحرام الواقعي منجز على كل تقدير، يعني شنو؟ بأن يكون كل منهما، كل من الإناءين، كل من الطرفين، بحيث لو قطع بكونه الحرام أقطع بأن النجس أصاب هذا الإناء فيكون منجز بالاجتناب، يوجه إليه خطاب اجتنب منجزا، إذا هيك فإهنا يصير هذا العلم الإجمالي منجز، كما إذا إناء إقلاص أن أكو قدامي واحد ماي والثاني همات ماي واثنين تتعب معنا الابتداء، فإهنا أحدث أدي علم بالتكليف المنجز على كل تقدير، على تقدير الحرام هذا موجه إليه اجتنب، على تقدير الحرام ذاك هم موجه إليه اجتنب، فلو لم يكن كذلك يعني العلم الإجمالي ما كان موجب لحدوث التكليف على كل تقدير. شلون؟ بأن لم يكلف به أصلا، يو هكذا نفسه أنه ماذا أصلا بأحد الطرفين ما مكلف أصلا به أصلا، على تقدير أنه النجس ما مكلف، ما حدث تكليف بالنسبة له، مثال بالله شنو لم يحدث تكليف بالنسبة له أصلا أصلا، يقول أخذ الأمثلة بالله شوف خلا طبق الكياه، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين، أحد إناءين، لكن أحد الإناءين إيش بيه؟ لو تفترض بول، لو تفترض متنجس بالبول، لو تفترض كر نهر نهر نهر محيط، فلو القطرة واقعة فيه هم يتوجه ماذا؟ اجتنب، لو لأنه بول، لو لأجل على أنه اجتنب جديدا ما يوجه، أو كثير لا ينفعل بالنجاسة من الأول بالله من الأول. كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين، أحدهما بول يوم تنجز والثاني أقول شنو والثاني شنو، هاي تكمل عليه يعني، والإناء الثاني ما ذاك بعده ماء طاهر كذا داخل ساحات محل الابتلاء إلى آخره. مثال ثاني، أخذ مثال ثاني، أو أحد ثوبين أعلم بأن النجس أحد ثوبين، لكن هذا مثال ثاني قاعد يضربه، أحد الثوبين نجس بتمامه أصلا، أحد الثوبين كل ما بل قد غمس في البول، وأنا أعلم بأن قطرة البول لو أصابت هذا البول اللي ذي هذا الثوب اللي ذي كل نجس، لو أصابت ماذا، لو أصابت ماذا الثوب اللي ذي هو طاهر، لذلك يقول أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه والآخر شنو ماذا والآخر ماذا طاهر، هيك المقصود. في مثل هالحالة لم يجب الاجتناب، عن من لم يجب الاجتناب؟ في كلا المثالين لم يجب الاجتناب عن من؟ في كلا المثالين لم يجب الاجتناب عن من؟ عن الآخر، يعني عن الثوب الآخر في المثال الثاني، أو عن الإناء الآخر في المثال الأول. ليش؟ لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة. ما أعلم، والله ما أقدر أقول حدث تكليفه. ليش؟ إذ لو كان ملاقيها، ملاقيها بمعنى اسم المفعول يعني الملاقاة، إذ لو كان ملاقيها هو الإناء، هو الإناء النجس، ذات إناء البول هو الذي لاقها القطرة، حدث تكليفي ولا اجتنب. لا، من الأول موجود حدث، ما أقدر أقول لم يحدث بسببه، بسبب هذا الملاقات وقوع القطرة لم يحدث تكليف بالاجتناب أصلا. إذن بالتالي فالشك في التكليف بالاجتناب عن الآخر بالنسبة للآخر فالشك في أصل تكليف، مو في المكلف به، مو في المكلف به، في المكلف به يعني علم بأصل تكليف أصل، والشك في المتعلق هنا ليس كذلك، فالشك بالنسبة للآخر شك في أصل تكليف، فتجري براءة عنه بلا معارض. وكذا لو كان الشرط الأول قلنا شنو؟ أن يكون موجب للعلم بالحدوث التكليف، فلو لم يكن علم بحدوث التكليف كما في ذن المثال الآن نجي، أو كان علم بالتكليف لكن لم يكن علم بالتكليف المنجز على كل تقدير، منجز ما كان كما راح الآن نتعرض له. وكذا يعني لا يكون علم الإجمالي منجز، إيش وقت؟ لو كان، هذا إشارة إلى الركن الثاني، قاعد يفصل الكلام في الركن الثاني، التفت جيدا الشرط الثاني، لو كان التكليف في أحدهما يعني أحد الطرفين معلوما لكن لا على وجه التنجز بل معلقا على تمكن المكلف، يعني على سلع المكلف به، فإن أما يكون منجز. ليش؟ فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف، مثل من؟ الإناء الذي في المريخ مثلا، أو الإناء الذي في دارك، واحد مثال علما للتعذر العقلي والثاني مثال علما لعدم الابتلاء العادي. فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه، لا يتمكن عن عقلان معادة، لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه، مثل من؟ كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شيئين، يو هذا الإناء يو إناء آخر لكن في المريخ أو في بيت الملك، بيت الملك يقدر واحد يروح أقوله؟ لا أبويا ما يقدر. كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد من عدهم، واحد المعين وهو الإناء في المريخ مثلا، ذاك الإناء المعين وهو الذي في المريخ ما أقدر أتكفي، فلا يجب الإشهام عن هذا الإناء الذي مبتلئان به. ليش؟ لأن الشك فيما في أصل وجود تكليف منجز في حقي، أشوف أنه حدث تكليف منجز يا ولا، مو شك في المكلف به المنجز، مو شك في المكلف به بالتكليف المنجز، وإنما شك فيما في أصل تنجز التكليف. أقول هاي منجزا إعرابها شي يصير، لا في المكلف به منجزا، يمكن أن يكون إعرابها ماذا؟ صفة نائب مفعول مطلق، صفة لمفعول مطلق محدود، يعني لا في المكلف به تكليفا منجزا، يعني إذا وضح لك العبارة هذا مقصودي، يعني منجزا تكليفا منجزا هذا المقصود. وكذا لو فرض لا أحد الإناءين ما يمكن ارتكابه مو عقلا، وإنما يمكن ارتكابه ماذا؟ عادة، مثل الإناء الذي موجود في داركم، هنا هم نفس الكلام، علم الإجمال ليس منجز. وكذا لو كان ارتكاب أحد، وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا لكن المكلف أجنبي عنه وغير مبتلي به، ما أبتلي أنا به بحسب حاله، أنا إلي فرق حالة أولي طبيعة الذي قاعد بحوش، ما أثر بالإحواش، وهذا يفرق ترى بخلاف الناس. إيه؟ لعل هذا العلم الإجمالي لشخص منجز يصير. ليش؟ لأنه كل بيت يكون دق الباب يسوع ليه ويطبي ويأكل عدهم، هذا يختلف يعني بعد. إيه؟ كما إذا تردد النجس بين إنائه وبين من؟ وبين إناء آخر لا دخل للمكلف فيه أصلا، إناء داركم ما إلي دخل أنا بي أصلا، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر، عن هذا الإناء الآخر ياهو هو قاعد يفصل المتمكن عقلا بل فإن تكذيب الإشاعة عن هذا الإناء الآخر وهو إناءكم، إناء الذي في بيتكم اللي هو ممكن عقلان أرتكبه، لكن عادة ما أرسلي أنا به غير منجس عرفا، ما يوجه خطاب اجتنب، ما يوجه إلي، إذا وجه إلي خطاب اجتنب عنه أقوم أبحث أقول له شنو اجتنب، أنا أفضل صوشت لازم أقدر ما أروح عندي أبدا، شنو اجتنب، قابل أنا أروح عنه إناءهم أصيبة حتى تقول لي اجتنب، غير منجز عرفا. ولهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الشراب الذي ليس من شأن المكلف، الابتلاء به مثل طعام حوشكو، قبيح أن يوجه إليه تكليف منجز وقال اجتنب عن طعام بيت فلان، إلا اللهم تكليف معلق لا بأس. نعم يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيدا، مقيدا بمن؟ بقوله شيء يقال إذا اتفق لك الابتلاء، إذا في يوم من الأيام صار عزمة فلان، لا لا لو قاعد اقول لك مقيدا اذا اتفق لك الابتلاء بذلك او بعاريه استعرت من عندها الحاجه او بملك او اباحه فاجتنب عنه، بل هذا معقول. اما ايش منجزا لا يوجه، ليش ما يوجه اجتنب منجزا ليش ما يوجه، وقبيح توجيهه، لان الان هو المطلوب من اجتنب شنو هو تاركه، انا تارك قهرًا بعد ليش تقول لي اجتنب. والحاصل أن النواهي المطلوبة بعد يقول هو الحاصل، وفي ظن يبين نقطة أنه لماذا لا يوجه اجتنب على نحو التنزيه الطبيعي مو على وجه التعليق، ليش لا يحسن توجيهه، يقول والحاصل أن النواهي المطلوب فيها، ما هو المطلوب فيها؟ حمل المكلف على التركيز، مختصة بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلا بالواقع المنهي عنها، ولذا يعد خطاب غيره غير المبتلي يعد خطاب بالترك يعني يقال له اترك مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الإتلاء يقيد، إذا ما يقيد مستهجن، ليش مستهجن؟ ولعل السر في ذلك يعني في أنه مستهجن أن غير المبتلي تارك للمنهي عنه بنبذ عدم ابتلاء فلا حاجة إلى نهيه، فعند الاشتباه لمن يشتبه أنه ما يندر قطرة البول وقعت في إنائي لو في إناء داركم، بعد ما راح يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام واقعي على تقدير أن هذا النجس يوجه اجتنب منجزا، أما على تقدير إناءكم ما يوجه، فما أعلم بحدوث تكليف المنجز، شك في أصل تكليف مجرى البراءة. ثم يقول الشيخ الأنصاري وهذا باب واسع ينحل به الإشكال، يقول هذا القاعدة الذي طناك إياها أنه يصير في منجزية علم إجمالي شرط بني شرط الذي بيناه، يقول سوف ينحل به موارد كثيرة، لدى المال موارد كثيرة، أعلم بأنه النجس إما قطرة البول لو وقعت هاي في حياتنا الاعتيادية شي يصير، قطرة البول إما وقعت في من على عبايتي وإما وقعت على قطعة من الأرض، لكن قطعة من الأرض الذي ما أبتلي بيها عادة ما يبتلى بيها، أكو بعض الأماكن ماذا ما يبتلي بيها الإنسان مثل في وسط الشارع، شارع أكو بعض الشوارع الذي ماذا مزدحمة بالسيارات، شوارعكم مزدحمة بالسيارة وسط الشارع، إنسان ما يبتلي به لا إيدة تقيسه ولا ثوب يقيسه ولا حلقة ما أدري وإيدة الحظ ما يصير وسط الشارع ما أبتلي به، هسه هنا يجوز أبتلي بعض مرات إيدي نفسه وأخلي هسه أسوي وأقعد ماذا وأنتج يطير أو أصلي، أما في وسط الشارع هم أكو واحد يصلي أو هذا ما يصير، فالمقصود على أنه لو فرض واحد في وسط الشارع واقف يريد يعبه اي جماعه او مثل طير اكثرون طير الذي ماذا قطره دم تتساقط من رجله، ما اعلم اصابت، لا تقول لي شيخنا اخو عندك عيون عاين ماذا انه وين ماذا انت مو قطره ماذا ها توقع ساهمت ذا مو قطره بول مثلا لو وقعت على اناء على ثوبي لو وقعت على الارض مثلا وتمتصل العجل ماذا الارض هنا هل يجب الاشاعة عن اباءتي؟ لا، نظائر هذا كثير ترى ماذا يصير في حياتنا الاعتيادية، وهذا باب واسع ينحل به الإشكال عما علم يعني عن موارد اللي علم فقهاء يقولون ما يجب بها الاجتناب، عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع هنا هي الشبهة المحصورة، العلماء يقولون ما يجب الاجتناب عن ثوبك معناه محصورة اقول للمجتهد انا كنت ادري لو على ثوبي لو على هاي الارض في وسط الشام، يقول مو لازم تجتنب عن ثوبك. ليش؟ يقول الشيخ الانصاري ينحل الاشكال. اشكال ليش ينحل؟ لانه علم هذا ما يحدث علم بالتكليف المنجز. وهذا أمثلة مثل ما إذا علم إجمالا يعلم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه يوين في موضع من الأرض التي لا يبتلي بها المكلف عادة مثل وسط الشارع. وهذا مثال ثاني. أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب من؟ أو ثوب الغير. أنا ما أبتلي به. فإن الثوبين لكل منهما لكل من ذني الشخصين من باب الشبهة المحصورة، لكن مع ذلك أبرز الشبهة محصورة. أنا توبة لكن ما يجب لا أنا أشترب لا أنت. مثل إذا تتذكرون مثلنا ديما بالثوب المشترك، بس هناك ثوب واحد ما كان ماذا ثوبين. حتى لو كان ثوبين هم نقول على أنه لا يكون منجزا، فإن ثوبين لكل منهما من باب الشبهة المحصورة ما عدم وجوب اجتنابهما لا يجب عليه. لا أنا أشترب لا أنا لا أنت تشترب. أنت تجري ماذا؟ أصل طهارة. وأنا أجري ماذا؟ أصل طهارة. فإذا أجرى أحدهما في ثوب إصالة الحلوى الطهارة لم يعارض بجريانها في ثوب غيره. ليش؟ إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من تركبها مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف منجز بالأمر المعلوم إجمالا من أول بلّر. إذ لا يترتب على هذا المعارض، هذا المعارض شنو قصده؟ إجراء أصل الطهارة ماذا في ثوب الآخر ما يترتب عليه ثمرة عملية للمكلف، ثمرة عملية إلية، ثمرة عملية شنو؟ هو ارتكابه. من إجراء أصل الطهارة في ثوبك شنو رح ألبس؟ يعني ثوبك أنا مفروض من ثوبك ما أبتلي به، فانيلتك أكو واحد يلبس فانيلتك غير بعد ما أبتلي بها أصلا. فمن إجراء أصل الطهارة في ثوبك ثمرة عملية إلية ما راح يصير، بحيث يلزم من ترتب هاي الثمرة العملية وهو أن ألبس فانيلتك مع العمل بأصلي. لما أنا عملت في أصل الطهارة في ثوبي راح ألبس ثوبي. فيقول ما راح يلزم ثمرة عملية هناك وثمرة عملية هنا، بحيث لو ضمتها شو يلزم؟ أن راح ألبس ثوبك وثوبي، وهذا يصير مخالفة قطعية. يقول ما راح يصير شيء لأن ثوبك أنا ما ألبسه المفروض. فالتفت العبارة يا أخي فسرها كل الزين. إذ لا يترتب على هذا المعارض وهو أصل طهارة في ثوبك ثمرة عملية إلية، ما هي ثمرة عملية؟ وهو لبس ثوبك وجواز لبسه، بحيث يلزم من ترتبها مع العمل بذلك الأصل، بذلك الأصل وهو في حقه طرح تكليف منجز. طبيعي هذا التكليف يصير منجز بفرض من التكليف المنجز يعني شنو؟ اجتنب عن النجس. طرح تكليف منجز يعني اجتنب عن النجس. ما راح يلزم من العمل بالأصلين لبس الثوبين حتى يلزم طرح تكليف منجز. منجز بسبب من هذا التكليف منجز صار؟ بسبب العلم الإجمالي. علم الإجمال ما هو علم إجمالا على أنه ماذا؟ أدي علم بذلك الأمر الإجمالي وهو وقوع النجاسة في أحدهما. يقول لا ما يلزم ذلك. أخذ مثال بعد، مثال الزوج ويا النسوان الثانيين. ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ضراتها، ضراتها يعني الزوجات الأخرى، جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها؟ يجوز لها أنه تنظر إلى زوجها وكذا وكذا كله يجوز. ليش؟ لأن قلت هي تقول الأصل أني لست بمطلقة ولا يعارض بها بإصالة عدم تطليق شيء، لأنه ما يترتب عليها ثمرة عملية بالنسبة لها إلا إذا قلنا ناظرة كانت ثوب المطلقة وإلى آخره. ولو شك الزوج هذا الشك، تقديم وتأخير ترى أكو إيه، ولو شك الزوج هذا الشك، زوج شك أنه ياهي المطلقة هذه أو تلك، لم يجز له النظر إلى إحداهما. ليش؟ لأن العلم التكليف المنجز على كل تكليف في حقه. وليس ذلك، وجد تفرق شنو؟ وليس ذلك يعني وليس الفرق إلا لأن إصالة عدم تطليقه هو هو، كل منهما متعارضان في حق الزوج. في حق الزوج متعارضان لأن كل واحد له ثمرة عملية في حقه. بخلاف الزوجة فإن إصالة عدم طلاق ضرتها لا يترتب، لا يثمر لها ثمرة عملية. وإذا بيش ما مطلقة إيه شو تركت بعد شنو ما أقدر أحكي وياها، يوم ما أقدر بعد شنو أنظر لها، لا أصلا ثمرة عملية ماكو، مطلقة بيش أو ما مطلقة إيه ليه ثمرة عملية شو راح يصير كثمرة عملية ماذا لهاي الزوجة ما راح ماذا يصير. فإذا ذاك الأصل ما يجري حين إذا إصالة عدم تطليق سلف لا يجري، لا يمكن هذه المرأة أن تجريها لأنه بلا ثمرة بالنسبة لها، بل لو كان إلى ثمرة شنو ثمرته؟ نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها، شنو التكليف؟ أنه كانت نادرة أنه ثوب الضرة المطلقة أنا ما ألبسه، ثوب الضرة الزوجة ألبسه لكن المطلقة ما ألبسه، يعني خاف أنا إذا ألبسه هم زوجي يطلقني، هيك كانت في الشعر. فهنا إصالة عدم تطليق سلك يثمر لها ثمرة عملية. نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها دخلت في الشبهة المحصورة، يعني بحيث يكون التكليف منجز، دخلت في الشبهة المحصورة التي يكون فيها التكليف منجز منصورة. ومثل ذلك أمثلة إذا تريد كثيرا في الغاية. ومما ذكرنا يا شيخ